فقمت حوالي سنة ونص يعني استمرت معه، ثم يعني أرفع حز مدى في أربيل، فقمت حوالي سنة ونص يعني استمرت معه، ثم يعني أرفع حز مدى في غزابير، فأخبرني يعني إنه هنا ذهبنا إنه في مركز إسلامي الآن في زابير، يعني يمكن أكبر مركز إسلامي في أوروبا افتتح، هذا الشفاء يعني البلد السعودية والكويت دول الخليج، فإن ذهبنا هناك والحمد لله. طبعا هو مسكين اليوغوسلاف الاتحاد في اتحاد اليوغوسلافيا في سراييفو سراييفو نعم سراييفو نعم وهي جامعة إسلامية. لا أنا أدرس الآن يعني أنهيت أحسني أحضر لدخول طب. لا طب طبعا هذا يعني هو سؤال يعني هل لأنه في يعني تتعلق شيء حول موضوع تشريح ما أظن في بس إنه حول كسر عظم حول كسر يعني ما هم يعني هناك لأنه جميع أفراد الشعب يعني يجب أن يشرح يعني بعد موتهم نعم. كل ميت يجب تجد إنه جميع الموتى يعني أغلب كل الطلاب يوجد لهم جثة وقد يوجد من الأطفال، هذا يعتبر من الأطفال، الأطفال يعني حكمها يعني يعتبر من المؤمنين الذي لا يجوز كسر عظمه، وإذا كان يعني إجباري يجبر كسر عظمه هذا. طبعا الولد الصغير إذا مات قبل بلوغ سن التكليف فهو يلحق بأبيه المسلم وله من الحقوق والخصائص مع الأب المسلم، وهذه مشكلة أنه المسلم يتعاطى كسر عظام الأموات، والرسول عليه السلام كان يقول كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا، وفي رواية كسر عظم المؤمن ككسره حيا. ولذلك فإذا كان طالب العلم مضطرا ليدرس الطب فيجب أن نتحاشى الوقوع في مثل هذه المخالفة، ويجب أن يتحرى إذا كان باستطاعته أن يجرب أو يتمرن على جثة الكافر وليس على جثة المسلم، وفي ظني أن هذا شيء غير متيسر لطالب العلم، أليس كذلك؟ ويستطيع أنه يعني أنا أظن يعني أنه طالب أنه يرفض يعني ممكن يعني قد يجد بعض الصعوبات فعشان يعني ممكن لأنه في متوفر جثة يعني كثير يعني أغلب كثرة الطلاب يجد لهم جثة فيستطيع يعني بمحاولة يعبر لهم يعني يرفض هو بيكون يعني متميز المسلم الكافر. وإحنا جمهورية خرفاتي هذه المسلمين قليل أغلبهم يعني يأتي مهاجرين وقليل يعني ما يوجد مسلمين أغلبهم نصارى أيوه. أما الجمهوريات الجنوبية مسلمين هذه مشكلة يدرسوا في الجنوب يعني كان كثير الطلاب يسألون حول مسألة التشريع يعني بعض الطلاب أرسلوا شيخ من باز هو أصلا يعني حكم الدولة الشيوعية إنما الشعب يعني يعود مسألة أخرى إنه الشعب نفسه يعني لا يوجد يعني إنسان يقول أنا شيوعي يعني يوجد نصارى وأغلبهم يعني الجنوب اللي كانت تحت الدولة أكثر البلاد أخي الشيوعيين فالشيوعي فيها هن الحكام أما الشعوب فهم لا يزالون سواء كانوا مسلمين أو كانوا نصارى هذا هو النظام وين؟ هذا هو أي نعم السؤال المتعلق الذين هم دون سن التكليف حكم أطفال النصارى المتوفون دون سن التكليف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهليل كيف حالك؟ مرحبا.

يتطور بناء على الجواب السابق، فنقول ما هو سبيل المؤمنين بالنسبة للكفار عموما كبار وصغار؟ خلصت الشهادة. شيخنا نذكر هذا السياق، شيخ الإسلام الثاني يقول ابن القيم وهو أنه قالوا شقيق في الجنة بناء على هذا الحديث. لا حتى حتى الآن. لا هو يعني هذا ما اشترك. لا حتى الآن، كان آخر نقطة إيه؟ الدفن. نعم. لا هو يعني عرفت على أساس المنهج السلفي يحتاج. معليش معليش. لكن أما الأئمة السلف فاختاروا هذا القول. حتى لا تزال أنت مصر على الحيدة. أرجو على الحيدة. الظاهر بدك تألف كتاب ثاني الحيدة. صح يا مؤلفي. حب أن الأمر كذلك. هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ حتى عينك ها. ابعد عنا حديث المخطرة. يعني ما نقلته عن شيخ الإسلام. خلاص الآن. خلاص انتهى. أنا ما أشوف الواحد يمكن إنه يروح يزور مقابر. ولا عارف. على غير دينه. هذا ما فيه. لكن في الأمر الأخروي. طالما إنه هذا حديث يقول أصلاً مشي خدموا على الجنة. إيه. بما أخرجناهم أو قلنا إنه مش في الجنة أو في النار. أخرجناهم ذكرنا لك إنه أبطال. مذكورين في بعض الروايات ذكرها من كثير في الآية السابقة. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ذكرنا لك الحديث المتفق عليه لما سئل عن أولاد المشركين هل هم في الجنة. حديث الثاني شيخ ممكن يوجه مين؟ حديث الثاني الله أعلم بما كانوا فعلين. إيه. بما كانوا يعملون. بما كانوا يعملون. إيه. أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيقول إليه، وبالتالي حكم لهم بالجنة على لسان نبيه. اي نعم. لكن اظن ان الاشكال في الحديث الذي اورده الكثير. لا في اشياء كثيرة وكثيرة جدا. اذا قلنا بان اطفال المشركين كلهم في الجنة حين ذاك استووا مع اطفال المسلمين، وهذا يخالف ظاهر قول القرآن الكريم اللي بيقول الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم بشيء. هذول المسلمون تلحق بهم ذرياتهم، بينما الذي يقول بإلحاق أطفال المشركين كلهم بإدخالهم الجنة هذا ينافي هذا التخصيص الإلهي في القرآن الكريم. ألحقنا بهم ذرياتهم، أنت ذاكر الآية طبعا. فحينئذ لا يستوي طفل المسلم أبوه مع الطفل الكافر أبوه، لا يستوي هذا المثل. لا يكون ذاك الحديث الذي أورده الكثير أيضا الأمر لا يستوي. أي لا يستوي هذا أبدا. فبس إذا شيخنا قال قائل ما هذا طفل جاء من أبوين مسلمين وهذا طفل جاء من أبوين على ملة الكفر، فما الفرق بينهما؟ يعني ما هو ذنب الطفل الذي ولد من أبوين كافرين؟ أخطأت فأعيد كلامك لكي لا تخطي ولا يلزم المؤمن من جهر مرتين. أقول وين المؤاخذة هنا؟ أقول لو ما تقول، أنا أسألك الآن. نعم. أنت تقول بماذا يؤاخذ، وين المؤاخذة في قولنا السابق؟ لا يعني أرجو على الامتحان مرة أخرى في يوم القيامة. هاي مؤاخذة هذه؟ وعدم حكمه بالجنة وأنه ومع أنه بريء. واحدة هذه مؤاخذة؟ يعني يبدو, يبدو لك ينبغي أيضا أن يلحقه المحو. تدري ما؟ نعم. لأنك حينئذ تحكم على الناس جميعا في الدنيا بما حكمت على أطفال الكفار، يكفيك هذا ولا لا؟ أظن أنه لا يلزمني. لا يكفيك هذا، فهمت علي؟ يعني أقول بلسانك أنه إيه لما أنا ما إلا كلمة المؤاخذة، بلغ سن التكليف ما بلغ سن التكليف، لكن ربنا يكلف من يشاء بما يشاء. نعم. فخلق الخلق وكلفهم وأرسل إليهم رسولا، شايف؟ نعم. فهل في هذا شيء من المؤاخذة كويس. الآن نأتي لأطفال الكفار، إذا أرسل إليهم رسولا ومع هذا الرسول كما قدمنا سلفا برهان أنه مرسل من الله، وأنت تعلم أن طبيعة البرهان أن يفهمه كل مكلف، صحيح؟ حين ذاك ما يهمنا أكان طفلا أم كان رجلا، المهم أن هذا الرسول معه برهان أنه من الله عز وجل. فحينئذ ظهر له البرهان ولم يخضع له، في مؤاخذة في هذا؟ إذا شو الإشكال؟ أنا تعليق شيخنا على أنه لم يدن سن التكليف ومطبوع عنه القلم وبالتالي يرجع إلى تكليف آخر. أنا عن هذا بجاوبك، ولا إيش كلامي حول ماذا؟ هذا الطفل بلغ سن الرشد، سن فهم البرهان، ثم آمن أو كفر، في مؤاخذة هنا؟ لا. فإذا بتعيد كلامك بتسلي أنا بتكلم عن الطفل، هذا شيء. شيء ثاني، هل من الضروري أن هؤلاء الأطفال يظلون كما ماتوا من حيث طفولتهم؟ أقول هل من الضروري كون هؤلاء الأطفال ماتوا قبل سن التكليف في الدنيا أنهم حين يبعثون يكونون كذلك؟ إذن ما في حجة قاطعة أبدا فيما أوردت من إشكال إيمان الحقنا بهم ذرياتهم في روايتين قراءتين. نعم. المهم شيخنا الحديث أقال المشركين خدموا في الجنة في كلامك السابق أنه مخصص. أي نعم، بمن أطاع الرسول في عرصات يوم القيامة. يعني انه من دخل الجنه من اطفال المشركين تكون وظيفته خادما. اي هذا ما اختلفنا، بس هو قصدي هذا هو الجمع، اذا يكن الامر متضح تمام، يعني انه مش في ناس والله بيكونوا في الجنه في النعيم وكذا وفي ناس خدم، لانه هيك انا اظن توضح، يعني من دخل من اطفال المشركين الجنه استجابه للرسول تكون وظيفته خادما. بس يدي كلهم في الجنه، مش مشكله. بسم الله. أو لا يعذب. مين قال إنه الطفل يعذب هذا؟ لأنه ابن تيمية أود حديث مالك صححه، يعني في هذا عندما مات طفل يعني كافر، وهذا كذا على مسجد هذا الخوف. إذا كنت ما تستحضر الحديث فأنا ما أعرفه. أبو عبد الله. تفضل. زمن الرسول انتهى؟ لا، زمن التعظيم. زمن التعظيم للأشخاص. عجيب. يقول فيها مثلا أنا مثلا لو شيخنا مثلا دخل علي وقوم له احترام، وليس للتعظيم كما كانوا يفعلون بالجاهلية. أيوه. تتمة الكلام في الشريط التالي. جر طويل جر وراهم زي توبي العروس اليوم. هذا برضو للتعظيم ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا في الضرر من اليوم من المسلمين ما بروح بيشتري الدجاج وبيفسرها.